علي صيام من 6 سنوات ويقولون بأن اليوم بيومين، فما حكم الشرع في ذلك وهل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. عليك أن تقضي الصيام الذي عليك فقط من غير زيادة. وقول بعض الناس اليوم بيومين هذا خطأ باطل ما له أصل، وإنما تصومين الأيام فقط التي أفطرتيها وليس عليك زيادة فقط. لكن إذا كان تأخير الصيام من دون عذر شرعي، ليس هناك مرض يمنع ولا أعذار أخرى من حمل أو نفاس أو نحو ذلك، فإن عليك مع الصوم إطعام مسكين عن كل يوم إذا تيسر لك، إذا كنت مليئة تطعم عن كل يوم مسكينة صاع، يعني نص صاع عن كل يوم، كيلو ونص تقريبا عن كل يوم، يجمع ويعطى بعض الفقراء عن الأيام التي عليك كلها، كل يوم عنه نصف صاع من قوت البلد من أرز أو تمر أو حنطة أو شعير أو ذرة من قوت البلد ونحو ذلك، تدفعين لبعض الفقراء، تنظرين بعض البيوت الفقيرة يدفع إليهم هذا الطعام عن جميع الأيام التي لم تصوميها إذا كنت أخرتيها منه العذر. أما إذا كان لك عذر كالمرض فليس عليه طعام، تصومين فقط عدد الأيام فقط لا زيادة. وأما قول من قال إن الإنسان عن كل يوم يومين هذا قول باطل ليس له أساس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.